نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن ربنا جل جلاله قد أقام هذا الكون على أساس من العدل فبالعدل قامت السماوات والأرض كما قال جل من قائل والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر خالصا أراد اليهود أن يبذلوا له رشوة فقال لهم يا أعداء الله أترشونني والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من إخوانكم القردة والخنازير وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن أظلمكم يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي وأنتم يا معشر يهود أبغض الناس إلي ومع ذلك لا أظلمكم فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض يا أيها المسلمون إن ربنا جل جلاله قد حرم الظلم على نفسه فقال جل من قائل وما ربك بظلام للعبيد وقال ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم الناس شيئا وما الله يريد ظلما للعالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين إن الله لا يظلم مثقال ذرة آيات كثيرة في القرآن تبين أن الله جل جلاله قد تنزه عن الظلم وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا قال أهل العلم الظلم وضع الشيء في غير موضعه أو هو التصرف فيما لا يجوز لك التصرف فيه شيء لا تملكه شيء ليس من حقك تتصرف فيه هذا هو الظلم الذي حرمه الله عز وجل قالوا وهو على أنواع ثلاثة الظلم الأكبر وهو الذي يكون بالشرك والكفر والنفاق قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو أظلم الظلم، أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لك به علم، أن تكفر بالله الذي خلقك، أن تنافق بأن تظهر الإسلام وتبطن الكفر عياذا بالله، هذا هو الظلم الأكبر. ثم النوع الثاني ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي، بالمعاصي، بأن يفرط في المأمور أو أن يرتكب المحظور. قال الله عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه، ظلم الإنسان لنفسه بأن يعصي ربه جل جلاله، بأن يترك ما أمره الله به أو أن يرتكب ما نهاه الله عنه. ثم بعد ذلك النوع الثالث ظلم الإنسان لغيره، في دم، في مال، في عرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه طرح عليه من سيئاتهم، ثم طرح في النار يوم القيامة لا درهم ولا دينار، وإنما القصاص بالحسنات والسيئات. فالسعيد من لقي ربه جل جلاله وهو طاهر اليد من دماء المسلمين، خميص البطن من أموال المسلمين، عفيف اللسان من أعراض المسلمين، لا يطالبه أحد بمظلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة، ما يطالبه أحد بمظلمة. ولذلك قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأيام معدودة صعد على المنبر وقال: أيها الناس، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليشتم، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ، ومن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقب، ولا يقولن قائل: أخشى الشحناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هي لي بخلق. يريد عليه الصلاة والسلام لما أحس بدنو أجله يريد أن يلقى الله عز وجل وليس لأحد عنده مظلمة، ومعاذ الله أن يشتم عرضا صلوات الله وسلامه عليه، أو أن يأخذ مالا في غير حق، أو أن يجلد ظهرا في غير حق. لكنه يريد أن يعلمنا نحن معشر المسلمين أن نتحرر من المظالم وأن نبتعد عن الظلم. يا أيها المسلمون، إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يعبأ به الله، وديوان لا يترك الله منه شيئا. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فالذنوب التي بينك وبينه: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فهي المظالم، المظالم التي بينك وبين خلق الله يوم القيامة. يا أيها المسلمون، يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لو أن شاة في الدنيا لها قرون نطحت شاة لا قرون لها يوم القيامة، يقتص للجلحاء من القرناء، ثم بعد ذلك يقول الله لها: كوني ترابا. عندها يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يتمنى لو كان بهيمة، يتمنى لو كان حشرة، لو كان طائرا من الطيور من أجل أن ينجو من عذاب الله. يا أيها المسلمون، اعلموا أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وإن أنواعا من الظلم يغفل الناس عنها. فمن الظلم أيها المسلمون عباد الله أكل أموال الأيتام تضييعها. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن الظلم أن تستأجر أجيرا من أجل أن يؤدي لك عملا ثم إذا فرغ تمتنع من أن تعطيه أجره. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى عهدا باسم الله ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. هذا الله جل جلاله خصمه يوم القيامة. من الظلم أيها المسلمون عباد الله أن يكون الإنسان غنيا ذا مال وهناك حق قد وجب عليه، إما دين قد حل أجله أو عامل يستحق أجرا أو غير ذلك، فيبدأ يماطل، قل له ارجع إلي في بداية الشهر، ارجع إلي في بداية العام، ائتني بعد أسبوع وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، لي الغني الواجد يحل عرضه وعقوبته. ومن الظلم كذلك أيها المسلمون عباد الله أن يظلم الإنسان زوجته في مهرها في صداقها فلا يؤديه إليها مع قدرته على ذلك، حتى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من نكح امرأة وهو ينوي ألا يؤدي إليها صداقها لقي الله يوم يلقاه وهو زاني، عياذا بالله. لو أنه نوى أنه لا يؤدي إليها ما وجب لها من صداق يلقى الله يوم يلقاه وهو ظالم. ومن الظلم كذلك أيها المسلمون عباد الله تبديل شرع الله عز وجل، بل هذا أظلم الظلم وهو الذي وقع فيه حكام المسلمين بأن عمدوا إلى سن قوانين يحلون فيها ما حرم الله، يحرمون فيها ما أحل الله، يرتبون عقوبات على أفعال ما جرمها الشرع لا في كتاب ولا سنة، يبرئون ناسا وجبت عليهم عقوبات، يجعلون أفعالهم لا شأن للقانون بها ولا للشرطة ولا للقضاء ولا للمحتسب. هذا من أظلم الظلم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن الظلم أيها المسلمون عباد الله أن يتعامل الإنسان بالربا، فإن الربا من الظلم العظيم. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها المسلمون إن المظلوم دعوته مستجابة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. يذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر أن رجلا كان من أعوان بعض الظلمة، كان شرطيا أو كان ضابطا كما يسميه الناس في أيامنا، مر بطريق واحد من الناس صياد مسكين صاد سمكة ويحملها في يده، فهذا الظالم رآها فوقعت في نفسه فجاءه قال له: أعطنيها، فأبى أن يعطيه إياها، قال له: بل صدتها من أجل أن أبيعها وأطعم عيالي بثمنها، فلطمه ثم انتزع منه تلك السمكة فعضته في إبهامه، فجاء بها إلى بيته وألقاها إلى أهله وطبخوها أو شووها وأكلوها، فبقي الليل كله لا ينام من الوجع الذي في إبهامه. ثم لما ذهب إلى الطبيب قيل له بأن هذا الأصبع قد دخلته الآكلة، الآكلة أو ما يقول عنه الناس الآن الغرغرينة، وحكموا بأن تقطع هذه الأصبع فقطعت، ثم لم يزل الألم به حتى سرى في كفه فقطعت كفه، ثم سرى الألم إلى ذراعه فقطعت ذراعه، ثم سرى الألم إلى عضده. فبعض الناس ممن نور الله بصيرتهم قال له: هل ظلمت أحدا؟ هل ظلمت أحدا؟ فقال له: بلى، قد كان كذا وكذا. قال له: ابحث عن ذلك الرجل وتحلل منه، ذاك الذي أخذت منه السمكة. فبدأ يمشي في الأسواق ويبحث عن ذلك الرجل حتى وجده، فخر يقبل رجليه يقول له: أسألك بالله أن تحللني مما كان. قال له: من أنت وما خبرك؟ قال له: أنا الذي أخذت منك تلك السمكة في يوم كذا ولطمتك حتى انتزعتها منك. فبكى ذلك الرجل وقال له: قد حللتك. فسأله ذلك الظالم التائب، قال له: أسألك بالله بما دعوت علي؟ قال له: قلت: اللهم إنه قد استقوى علي بقدرته فأرني فيه قدرتك. هذا الإنسان استقوى علي بما أوتي من قوة، بما أوتي من قدرة، وأنت القوي، أنت القدير، اللهم أرني فيه قدرتك. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم، أو نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نسألك أن تسلمنا من ظلم الناس، وأن تسلم الناس من ظلمنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا، توبوا إلى الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن من أظلم الظلم سفك الدم الحرام. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قتل النفس أعظم الذنوب عند الله بعد الشرك بالله، أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك قتل النفس المعصومة، النفس التي حرم الله قتلها. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من قتيل يقتل ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، فإنه كان أول من سن القتل. مما يؤسف له في أيامنا هذه أن نسمع بتلك الجرائم الشنيعة واسترخاص الدماء. رجل مسكين يقود دراجة ذات 3 عجلات، يركب معه بعض الأشرار، بعض الفجار، ويريدون الاستيلاء على تلك المركبة التي ما هي برفيعة القدر ولا بخطيرة الأمر، وإنما هذا الإنسان يتكسب عليها رزقه، فيعمدون إلى قتله وتقطيعه من أجل الاستيلاء على ذلك الشيء التافه الذي لا يستحق. فإن الدنيا كلها أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. النبي عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة يقول لها: ما أطيبك، ما أطيب ريحك، ما أعظمك، ما أعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. يعمدون إلى قتله وتقطيعه إربا إربا من أجل الاستيلاء على تلك المركبة. وقس على ذلك، ما من يوم يصبح إلا ويسمع الناس بأن شخصا قد ذبح بمكان كذا، وأن شخصا قد قتل بمكان كذا، وأن طفلا وجد مقتولا بمكان كذا، يشترك في هذا الإثم ذلك القاتل ومعه الحاكم الذي عطل أحكام الله. فإن الله جل جلاله قال: ولكم في القصاص حياة. حياة هذا القاتل إذا قتل، إذا نفذ فيه حكم الله، إذا فعل به مثل ما فعل بمن جنى عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه، ومن أخصى أخصيناه. وفي عهده يهودي رض رأس جارية بين حجرين، فلما ألقي القبض عليه جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأن ترد رأسه بين حجرين، أن تزهق روحه بنفس الطريقة التي قتل بها تلك الجارية. وهو عليه الصلاة والسلام رحمة الله للعالمين كما وصفه ربه، وهو ذو الخلق العظيم. لماذا يفعل ذلك؟ من أجل أن يطمئن المجتمع، من أجل أن تهدأ النفوس، من أجل أن تسكن الثائرة، من أجل أن يفكر القاتل ألف مرة قبل أن يرتكب جريمته. أما إذا كانت الشرطة معطلة، والأمن مغيبا، والحاكم نائما يغط في سبات عميق، وبعد ذلك أحكام الله عز وجل كأنها حبر على ورق لا يبالي الناس بها، فما أكثر المجرمين وما أكثر المجترئين على حدود الله عز وجل والمنتهكين لحرماته. أسأل الله عز وجل أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يصلح ولاة أمورنا. أسأل الله عز وجل أن يبدلنا بعد الخوف أمنا، وبعد الذل عزا، وبعد الفقر غنى، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير الثواب وخير النجاح، وخير العلم وخير العمل، وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم أحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم أعنا على دنيانا بالميسرة، وعلى آخرتنا بالمغفرة، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.